وعن سلمة بن الأكوع قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة 3 أيام ثم نهى عنها. لاحظوا هذا يا أخوة، المؤلف جاء من فوق من الأخير. عام أوطاس هو عام فتح مكة، وجاءت النصوص في فتح مكة، عمرة القضية في خيبر في تبوك، كل هذه جاءت فيها نصوص أن الرسول حرم فيها نكاح المتعة. فعام أوطاس هو عام 8 وهو عام فتح مكة. قال رخص 3 أيام. وفي بعض الآثار فيما نقل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال بعد 3 أيام ما تمكن رجل من امرأة 3 أيام إلا أولاها دبرة، يعني كافي عليه بزيادة، لأن الترخيص فيها لما اشتكوا العزوبة، طالت علينا العزوبة، وفبعض الأخبار أفلا نختصي يا رسول الله، قال لا استمتعوا من هذه النسوة. وفي بعض الروايات عن فتح مكة أن أهل المدينة أي مكة قد تزينوا وشكوا إلى رسول الله العزوبة، فقال استمتعوا من هذه النسوة. قال فأتينا فأبين علينا إلا بتحديد مدة، أي لأنهم خارجون وعائدون. ويذكر ابن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار ويذكر غيره، فلان قال خرجت أنا وابن عمي وأنا أشب منه، فوجدنا فتاة كأنها ناقة عنطيطاء، فقلنا لها أتمتعينا، وأخذنا نفاوض معها، فقالت ماذا تدفع؟ قال أدفع ردائي هذا، وكان على ابن عمي رداء أحسن من ردائي، وكنت أصغر من ابن عمي، فنظرت إلي ونظرت إلى ابن عمي ونظرت إلى ردائي وإلى رداء ابن عمي، فقالت رداء برداء والشباب أحب إلي. قال فمكثت معها 3 أيام ثم خرجت، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم عند باب الكعبة، وأمر مناديه ينادي كنت قد أذنت لكم في المتعة بهذه النسوة وإني أنهاكم عنها، فإن الله قد حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا يأخذ مما أعطاها شيئا. فهذا نص صريح في النهي عنها في فتح مكة، وهذا نص صريح بأنهما فوضى المرأة على التمتع بها، واستمتع منها أحدهما على ردائه. إذن نهى أو كان رخص عن للمتعة عام أوطاس 3 أيام. وهنا يأتي في البحث من باب التتمة، أيجوز مدة طويلة أو قصيرة؟ بعض العلماء يقول لا تزيد عن مدة تحيض فيها حيضتين، وبعضهم يقول 45 يوما، وبعضهم يقول لو اشترط مدة لا يعيش في مثلها استمتع بك 100 سنة، وما هو عيش 100 سنة. الجمهور على بطلانها وأنها متعة. لأن إذا جاءت المئة السنة حرمت عليه، وانقطع عهد أو أثر العقد بينهما، بينما عقد الزواج الثابت يمتد إلى ما بعد الموت، فيعطيها الميراث أو يعطي الزوج الميراث منها وهي لا ميراث لها، ويعطي أحد الزوجين أن يغسل الآخر بعد موته بناء على امتداد أثر العقد، وكذلك العدة. إذن هذا مبدئيا تحديد المدة 3 أيام، والذين يبيحونها ينصون في كتبهم أن أقل المدة 1 يوم وليلة. وهل يجوز على جزء من اليوم؟ قالوا نعم. وهل يجوز التمتع بالمرة والمرتين بعدد المرات؟ يذكرون خلافا عندهم في ذلك. إذن ما الفرق بين الزنا إذا كان الاستمتاع على مرة أو مرتين؟